نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. هذا الحديث طبعا غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من فتاوى عبد الله بن عمر، كان إذا سئل أجاب هكذا، هل دون أن ينسب الكلام إلى سيدنا رسول الله. إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. وكان هذا شأنه إذا صلى، وهذا يتفق مع مذهب السادة الأحناف، لأن هذا الكلام يدل على أن عبد الله بن عمر مطلقا كان إذا اقتدى بإمام كان يكتفي بقراءة الإمام هو لا يقرأ هو. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا يعني في مذهبنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. كان الإمام مالك اعتمد على الحكمة، يعني لماذا لا يقرأ المقتدي وراء الإمام اكتفاء بقراءة الإمام، وهذا يعني أن المأموم يصغي إلى الإمام ويسمع، ولذلك يكتفي بقراءة إمامه. وهذا يدل على أن الصلاة السرية لا فائدة من صمت المأموم، لأنه لا يسمع قراءة الإمام فكأنه يصلي منفردا. ويؤيد هذا الحديث التالي، يؤيد هذا الذي ذهب إليه مالك الحديث التالي، حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، يعني صلاة جهرية، فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ في أحد كان عامل فاصط الإعراب؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما ينازع القرآن؟ أقول لحلش في مين عم يشوش عليه بالقراءة؟ واكتفى بهذا الكلام. في رواية أخرى هذا الحديث نفسه، هذه رواية في النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فقال إذا صليتم إذا اقتديتم للإمام فاعلموا أن قراءة الإمام، أو من اقتدى منكم الإمام فاعلموا أن قراءة الإمام قراءة له، يعني قراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله، يعني فهموا. حتى لهذه الرواية النبي ما قال لا تقروا، قال بعبارة ألطف، قال إني أقول ما ينازع القرآن، دليل على أنه لو قرأ ما تطل الصلاة، معلش، ولكن لو لم يقرأ فصلاته صحيحة، يعني أن القراءة لم تعد ركنا لصحة الصلاة عندما يكون المصلي مقتديا. هذا الحديث حجة للإمام مالك الذي فرق بين الصلاة الجهرية وبين الصلاة السرية، لأنه أبو هريرة عم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، صلاة جهرية، نعم. ولذلك لو كان صلاة سرية لكان الأمر على خلاف ذلك. طيب في مذهب السادة الشافعي، وقسم كبير منا يمكن يتبع من الإمام الشافعي، إن كانت الصلاة جهرية ولا صلاة سرية يجب على المقتدي أن يقرأ فاتحة الكتاب، وإذا لم يقرأها ولم يكن مسبوقا لم تصح صلاته. طيب شو دليله على شو موقفه من هذا الحديث؟ نحن ما عم نحكي شو دليل هذا شو دليل هذا، ان يعني ان شاء الله حتى نعرف انه اقوى وانه يا ترى رايه السديد اكثر. نحن ما نطلب ان نعرف مين رايه السديد اكثر من الثاني، لكن نسال عن دليل هذا ودليل هذا حتى نعلم ان هذا الخلاف الذي جرى بين الائمه كلهم معذورون فيه، كل واحد وجهه نظره سديده، ولا يسعهم الا ان يختلفوا في هذه الامور الجزئيه حتى نحن نحترم هؤلاء الائمه. منقول ليش الخلاف تعود حتى نوحد المذاهب كما يقول بعض الناس. فممكن لما الواحد يسمع هذا الحديث ويشوف انه هذا الحديث صحيح، راوي الامام مالك في موطئه وراوي الامام النسائي وفي غيره كمان بطريقه ثانيه راوي، ما كان ينازعني منكم قراءتي باسلوب اخر. طيب جزء واحد يقول اصبحت شوف نبي الشغلين، نترك الامام الشافعي ناخذ مذهب الامام مالك، الامام مالك هو اللي على صواب والشافعي على غلط. او فرضنا بدانا ذكرنا راي الامام الشافعي ووجدنا ان رايه سديد، نقول اذا الامام الشافعي على صواب وحنيفه على غلط، لا اسمع دليل هذا رح يعجبك واسمع دليل هذا رح يعجبك وبتحتار بين اثنين. وهذا دليل على ان هؤلاء الائمة لما اختلفوا كل منهم كان له دليل يجب ان يتمسك به شرعا. الامام الشافعي ما موقفك من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم انكر على انه كان يجهر بقراءته. اني اقول انازع في القران، كنا اقول لحالي لك ليش التشويش عليه في قراءتي؟ لو كان هذا عم يقرا سرا، والشافعي ما قال انه لازم واحد ورا الامام يرفع صوته مثله، لا جاهر، لو كان عم يقرا سرا ما كان النبي عليه الصلاه والسلام قال اني اقول ما لي انازع في القران. فدليل انه هذا الانسان اللي وراه عم يلحق النبي، شلون عم يرى هو الثاني عم يرى ويرفع صوته؟ وهذا بيصير في كثير من الاحيان، تلاقي واحد عامي او واحد ما كثير مثقف بيصلي ورا الامام عم يرى الضحى، ذاك الثاني عم يرى معه ويرفع صوته كمان. كثيرا ما يحصل هذا، وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واما الروايه الاخرى اللي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام إذا أتم أحدكم فليعلم أن قراءة الإمام قراءة له قراءة ما الفاتحة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة، وكان يقرأ السورة وربما يطيل فيها، فكان يتابعه الذي وراءه في قراءة السورة ويرفع بها صوته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قراءة الإمام قراءة لك، وهذا ماذا من جميع، عندما تنتهي من قراءة الفاتحة ينبغي أن تصيب، لأن قراءة الإمام قراءة لك. دليل هذا دليل الإمام الشافعي، بالإضافة إلى الحديث الذي سبق في الأسبوع الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بأم القرآن، ووصف الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة بأنها خداج خداج خداج ثلاث مرات، يعني ناقصة وغير مقبولة. فنحن ما عم نقول والله مذهب مين اقوى، كلهم من رسول الله ملتمسون. مذهب الامام مالك جيد جدا وفيها تفصيل رائع، مذهب الامام الشافعي رائع، لكن نقول هذا حتى نحترم اولئك الائمه ونعلم انه لا مجال للتوحيد الاراء الفقهيه في المسائل التي وقع فيها الاختلاف بعد ان لم تتوحد هذه الاراء في عصرهم. كان واغير منا على وحده الدين، لو كان ممكن انه يتفق الامام مالك والامام الشافعي بهذه المساله كان اتفقوا منا، يعني ان نحن احرص على وحده الدين منهم؟ لا، نعم. إذا عرفنا أنه في ثلاث مذاهب بمسألة قراءة الفاتحة وراء الإمام، مذهب السادة الأحناف لا نقرأ شيئا كما كان يفعل عبد الله بن عمر، مذهب السادة المالكية في تفريق بين الجهرية والسرية، مذهب الإمام الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد كما فيما أعلم أنه يقرأ الفاتحة ولا بد من قراءتها. نعم. فأنت تتبع أي الأئمة، ومن قلد عالما لقي الله سالما، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلامة بن عبد الرحمن أنهما، سعيد بن المسيب وأبي سلمة هذو الاثنين من التابعين، أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا قال الإمام في نهاية سورة الفاتحة آمين فأمنوا، يعني أنتم أيضا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كم هذا الكلام معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الفاتحة في الصلاة قال ورب لي آمين، كان يقول آمين. كلمة آمين اختلف العلماء في معناها، فمنهم من قالوا آمين أصلها آمين يعني قاصدين، نقول هذا يا رب وندعوك ونحن قاصدين بابك لكي تستجيب. نعم. والبعض قالوا كلمة آمين أصلها يعني لغة غير عربية، وهي بمعنى استجب يا رب، آمين استجب يا رب، ولعل القول الأصح هو كلمة آمين مخفف من آمين يعني قاصدي. إذا الإنسان لما نكون مقتدين ويقرأ الإمام الفاتحة ثم يقول آمين أن نقول معه آمين. طيب النبي ما نقول مع الإمام آمين، قال قولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، مظبوط، لكن ورد أن الملائكة تقول آمين مع الإمام، يعني عندما يقول الإمام آمين فالملائكة أيضا تؤمن معه، والمثوبة تكون بموافقة تأمين المقتدين بتأمين الملائكة، وطبعا يكون أرجى للقبول أيضا. في حديث آخر بالمعنى ذاته يرويه الإمام مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أمر للمأمومين أن يقولوا آمين، يجد واحد يقول إيه الإمام ما قال النبي لازم يقوله الثاني آمين، لا حكينا بالحديث السابق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من فاتحته قال آمين وانبغوا له، والمأموم يرددون معه آمين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه بأن يؤمنوا على الدعاء، دعائه صلى الله عليه وسلم، وعلى دعاء من يسمعون أيضا، يعني هذه الصلاة، لكن مو معنى حسب الصلاة، نحن بالصلاة معناها الفاتحة دعاء. نعم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بداية السورة آمين من شيء. كنا ندعو، يسن بعد الدعاء أن يقول الإنسان آمين. طيب يلي آمين يقول آمين، ويلي يسمع كمان يقول آمين، فهذا الذي علمنا إياه رسول الله في الصلاة قال العلماء نفعله أيضا خارج الصلاة. يعني مثلا الآن هل دعينا فينا سامعين ينبغي أن يقولوا أيضا آمين كلما دعونا عند الدعاء. أما الثناء لا، في ناس من الأخوة شو معك أثناء الدعاء آمين آمين آمين بدك تعرف شو عم تسمع. لما هلا مثلا اللي عم يسأل سؤال اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطلعنا ما بدا آمين، هذا مو طلب واحد أقول هذا ثناء على الله، أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا، ماذا تقول؟ حقا حقا هكذا تقول. نعم كذلك مثلا دعاء القنوت النصف الأول دعاء بتقول آمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، لكن بعدين فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ما تقول آمين، لأن هذا مو دعاء. شو تقول؟ حقا او بتقول مثل ما يقول مثل ما يحكي حقا صدق يعني او تقول مثل ما يقول معلش. لكن عندما نطلب اللهم اهدنا اللهم عافنا اللهم اكرمنا اللهم يسر امورنا اللهم اشرح لنا صدورنا، هي كلها عندما بدل ما نردد هذا الكلام نفسه مع الداعي بنقول امين. نعم يعني ما هو اجل يا رب قاصدين بابك لكي تستجيب دعاءنا. وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكه في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث عام لم يخصه سيدنا رسول الله في الصلاة. شايفين كيف؟ شو عمل سيدنا رسول الله؟ والحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين أنت مكانكم سمع دعاء قال آمين أو هو عمل بآخر دعاء وشو قال آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر لهذا المؤمن ما تقدم من ذنبه. شغل كبير من منا يذهب في أن توافق كلمة آمين تنطلق من فمه بعد دعاء غيره أو دعائه، فتوافق كلمة آمين من لسانه كلمة آمين من الملائكة. أولا في مثل هذه الحالة الدعاء مظنة الاستجابة، ثانيا يكون الله قد غفر أيضا له ما تقدم من ذنبه. وقد ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع داعيا يدعو فلما انتهى من دعائه قال آمين آمين آمين قالها ثلاثا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت أي وجبت الاستجابة لدعائه. والله يا أخوانا أنا بتعجب بتعجب جدا، هذا كلام رسول الله وبالصحيح. كيف أنا أشوف ناس يجدون يعني مظهر العبودية في إخوانهم والدعاء وكذا وبتطلع بتلاقي عم يتطلعوا بها الناس يمين وشمال أي نعم لا يرفع يده مع الرافعين ولا يقول آمين مع من يقول آمين. أنا ما يعرف عن استكبار المسألة، إذا كان استكبار هذا كفر يا لطيف ولا عباء ولا هن طيب جهال لازم يتعلموا، الجاهل يتعلم يغير نهجه وسلوكه. وإن أنا عم نحكي كذا مرة لا إذا كان والله عصبية هي أسوأ من الكبر. أنا هيك تعلمت، أنا مذهبي جماعتي بيقولوا انه لازم ما في دعاء ما في رفع يد ما في امين كذا وليه لو النبي قال هالكلام انا مذهبي غير هيك بقول له انت مذهبك شو مسلم؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم كنت بخطبه الجمعه ونحن ندعو الاخوان كلهم رافعين اليه واحد قاعد اي نعم اولا محتمي والاعتبار يوم الجمعه منهي عنه يعني عامل ايده هيك يركبه وشايف يعني مين رفع ايده؟ ده مش معنى رفع ايده، ايه ده رفع ايده والتاني رفع ايده، وهو يسمع الخطيب يدعو ولا يرفع يديه ولا يقول امين ايضا. ممكن يخطر بال واحد قال له لحاله طب ايش الامام رفع ايده؟ فعلا نحن نتبع السنه. قال الفقهاء يكره للخطيب عند خطبة الجمعة إذا دعا أن يرفع يديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان يرفع يده حتى يظهر بياض إبطيه إلا وقت يخطب الجمعة، الجمعة بالذات نعم لم يكن يرفع يديه، لكن الصحابة كانوا يرفعون وكانوا يؤمنون، فنحن لو النبي عمل كما عملنا. نعم هذا هو الجواب. ما في يعني الانسان اللي بده يطبق اوامر الله ما بيشوف ألذ من تطبيق الاوامر التي تعبر عن العبوديه لله، وما في عمل من الاعمال يعبر عن عبوديه الانسان الا مثل الدعاء، مثل الدعاء. والدعاء كل ما كان هيك بتزلل اكثر كل ما معنى العبوديه تظهر فيه اكثر. فاذا واحد ما بيحب يدعي نفهم من ذلك ان قلبه فارغ عن مشاعر العبوديه. شو العبوديه؟ العبوديه مو كلمه، العبوديه شعور. هلا واحد اذا كان عم يحكي للثاني مرات ببالغ محب لمحبوب يقول انا عبدك، نعم انا عبدك وكذا، تلاقي دائما قاعد في سرير عنده بين ايديه وتلاقي بترجاه وهي الشغله وهي الشغله، طيب وبيشعر بينزل لأنه عم يمارس العبودية. فكيف الإنسان لما بيكون عبد لله عز وجل ما يبقى حاجة إنه تقول يا رب أعطيني، يا رب احميني، يا رب كذا، يا رب كذا، ما لك بحاجة، بكل لحظة أنت بحاجة، طيب غير حاجتك لله سبحانه وتعالى. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كمان هذا حديث متفق عليه، لما الإمام بإخلاص يقول سمع الله لمن حمده، في ناس يقول مثله يقول كمان سمع الله لمن حمده، لا الإمام بيقول سمع الله لمن حمده، أنت شو بتقول؟ ربنا لك الحمد ملء السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بينهما. طبعا إذا كنت أنت إمام ما بتقرا الكلام هذا، ما بتطول. المأموم إذا شاف وقت بيقرا الكلام هذا. باب العمل في الجلوس في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن علي بن أبي عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبس بالحصباء في الصلاة. كان حدث السن المسلم ما يعرف يساعد أبو الصلاة أعين وعم يعبس بالحصباء يعني بالعظم اللي عم يصلي. فلما انصرفت لما خلص صلاة نهاري وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى. شوف كيف الصحابة بيعلموا بعضهم. وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تنبضها يعني سبابها هذه أشار بها يعني مبدأ مثل المساوي، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة هيك يعني، وقال هكذا كان يفعل. نعم هيك سيدنا عبد الله بن عمر نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. إذا ما ينبغي للإنسان أن يحرك إيده. واحد ناس بيقولوا من جبتوا الدليل أنه إذا واحد تابعين يعني يحرك كتير إيده بالصلاة تبطل الصلاة ومن هي عنا؟ هلأ ناس هيك بيسألوا لك يا أخي نلغ لو خشع جسده لو خشع قلبه لخشع جسده. منين الحكي هذا؟ حديث صحيح مو صحيح، وهذا استنباط وهذا كذا. طيب هاي حديث عبد الله بن عمر يرفعه الى رسول الله، وقد رواه ايضا مسلم في صحيحه قال لا تعمل هيك. النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يفعل ذلك، وانما فعل كذا، يعني ما تحرك. معنى هذا الكلام الانسان ثم هو عم يصلي بيلتزم الحركه اللي كان الرسول علمنا اياها فيها، ما بنتجاوزها الى اي شيء، ما بنحط قدام جيبتنا نطالع الساعه نطلع فيها نطالع المسواك نرجع المسواك، هذا كله منافي بنص هذا الحديث، بنص هذا الحديث. شو الفرق انه يغرس بالحصباء او انه يغرس بجيبته؟ شو الفرق؟ لو كان هذا اللي عم يصلي كان علي بن عبد الرحمن المعاوي، لو كان حاطط ايده بجيبته بدل ما يلعب بالرمل حاطط ايده بجيبته بنفس الشيء، كان لا تعمل العمليات نفس الشيء. نعم علمنا شو نساوي؟ الايد اليمنى كلاهما على الفخذ وعند مقدمه الكعبين، نعم مو هون عند طرف الكعبين، والأربع أصابع مشكلين وأيضا المدة نرفعها ولا ما نرفعها؟ حديث سيدنا أبو داود الحديث صحيح، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه عند التشهد ويرفعها أو ويحركها، نعم ويحركها. من ذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الأصبع بتكون نائمة هيك حتى تقول أشهد أن لا إله إلا الله، عندما تقول إلا الله ترفعها، رفعتها يا ترى بتخليها ولا بتتم تحركها؟ في خلاف، في خلاف عند الشافعية لا، لأنه النبي قال عند التشهد ويحركها، يعني أنت بيحركها عند التشهد خلاص حركها وخلاص ما عاد في. بعض العلماء قالوا يحركها فعل مضارع يدل على الاستمرار، يعني كان بعد ما بيشهد لا إله إلا الله بيحركها وبيتم بيحركها إلى السلام كمان تفسير. نعم وفي مناقشة في هذا الموضوع، لأنه هذا لما تقول أنه خلال يحرك يده يعني على طول عم يحركها، هذا فهم. لكن الإمام الشافعي قال يحركها عند التشهد فقيدها، إذا لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يرفعها بهذا الشكل، وكل هذا وذاك التماس من فهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الباب طويل، نقف عند الحديث الأول منه. الحمد لله رب العالمين.